أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في مكروهات الصلاة، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومن المكروه أيضا في الصلاة ضم القدمين معتمدا عليهما سوية دائما، والذي يخرجه عن الكراهة أن يفرق بينهما. ضم القدمين وهو واقف يعني، ولا يفرق إيه بينهما، هذا مكروه، وإنما من السنة أن يفرج بينهما، يعني يجعل فرجة بينهما تفريجا وسطا. أن بعض الناس يفتح رجليه هكذا، لا، لأن يعني فتح الرجلين قيل أربعة أصابع يكون بينهما، وقيل شبر، وقيل عندنا المالكية الوقوف المعتاد، بمعنى أنه لا يجعل يعني فتح رجليه أكثر من إيه من جسده، يعني يبقى زائد عن الحد، لأنه حينما يسجد يكون هناك فرجة بينه وبين إيه أخيه. بعض الناس تلقى واقف كده إيه عامل كده، طب بعدين كيف تسجد؟ حينما تسجد هتضطر تعمل كده عشان تسجد، لأنك مش تقدر إيه تعمل كده، فهنا يبقى كده بتعمل خلل في الصف. فيعني خير الأمور الوسط، يعني لا يقرن بين الرجلين ولا إيه ولا يفتحهما زيادة عن الإيه عن المعتاد. فالمكروه أن يقرن بين إيه قدميه، أما إن فتح بينهما ولو شيء قليلا خرج من الإيه من الكراهة. ومن المكروه أيضا وضع اليدين على الخاصرة، إذ هو من فعل اليهود، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عن التخصر. والخاصرة اللي هي ما بين الضلوع إلى موضع الحزام، اللي هي فوق الكلية، فوق إيه؟ قالوا هذا من فعل اليهود ومن فعل المتكبرين، يعني لو واحد وقف هكذا في الصلاة هذا إيه مكروه، لأنه من فعل اليهود ومن فعل المتكبرين. ومن المكروه أيضا تحديث النفس بأمور الدنيا، والتقييد بالدنيا مخرج تحديث نفسه بأمور الآخرة فلا كراهة فيه. طبعا حديث النفس بأمور الدنيا يعني طبعا بالحسابات وبفلان وعلان وفلانة وعلانة، وهو واقف إيه في الصلاة، هذا مكروه ما لم يخرج عن الحد ولا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. فلو وصل إلى حد أنه لا يعرف كم صلى بطلت صلاته، يعني هو يصلي لكن لا يدري هل صلى خمسا أو سبعا أو ثلاثا أو اثنتين، يبقى كده إيه بطلت الصلاة، يقيم الصلاة ويعيدها إيه مرة أخرى. كل ده من التفكر بالدنيوي، فهو مكروه، لكن إن زال عن الحد حتى إنه لا يدري كم صلى فهو من مبطلات الصلاة. لكن أمور الآخرة، يعني واحد مثلا يعني يتذكر الصراط، يتذكر الجنة، يتذكر النار، يتذكر القبر، يتذكر الحساب، كل ده من أمور الإيه الآخرة، فده طبعا يعين على الخشوع في الصلاة وحضور القلب، والخوف من الله. تذكر ايه؟ لا يعني من تذكر الذنب فليتوب إلى الله، من يذكر الذنوب لابد أن يتوب. خلاص يبقى ما تذكرش عادة، التذكر ده ممكن يوقعه في اليأس والقنوط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلماذا يتفكر؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خلاص هو طبعا الإنسان يحسن الظن بربه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، حتى لا يشككه الشيطان في أنه قبلت التوبة أو لم تقبل. خلاص يعني يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يبقى عسى هنا عند كل العلماء عسى في القرآن محققة، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، يعني هم من المفلحين، يعني عسى عند الله غير عسى عند الناس. عسى عند الناس تفيد الايه؟ الشك، هتيجي عندي يقول لي عسى لعل وعسى، لكن ربنا لما يقول عسى فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين يبقى هم من المفلحين. فالإنسان يظن بالله خيرا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني لأن هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. والتفكر في الدنيا من الشيطان، التفكر في الدنيا من الشيطان، فالمبتلى بالتفكر في الدنيا، يعني العلماء قالوا قبل أن يدخل في الصلاة يقرأ آية الكرسي تحصينا من الشيطان، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويستعيذ بالله 10 مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10، لأن وارد عند أبي يعلى في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. من استعاذ بالله 10 مرات وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. في أي وقت هذا؟ لكن احنا نقول قبل الدخول في الصلاة، يعني تصلي تحية المسجد مثلا ثم بين الأذان والإقامة تستعيذ 10 وتقرأ آية الكرسي وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن المعوذتين قال فيهما صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما، والتعوذ معنى الالتجاء إلى الله. وشوف هنا في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس يعني الرجاع، يعني حينما تستعيذ بالله منه رجع، يرجع من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى أنت التجأت إلى الله في أن يذهبه عنك، واستعذت بالله 10 مرات منه، يبقى وكل الله بك ملكا يرد عنك الشيطان. هذا علاج للتفكر في الصلاة لأنه من الشيطان، لأنه في الحديث كده يعني إذا نودي بالصلاة يعني جاء الشيطان وأخذ يوسوس للعبد حتى يحول بينه وبين صلاته، حتى إنه يقول لهم من خلق كذا من خلق كذا، يعني في بعض الأحيان يحدثه بهذه الأشياء، فإذا بلغ ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لأنه ده مرض منتشر، يعني حكاية الوسوسة والتفكر بالدنيا والسروح في الصلاة. من استعاذ بالله 10 مرات من الشيطان الرجيم وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان. عند أبي يعلى في مسند أبي يعلى. ومن المكروه أيضا حمل شيء بكم أو فم لا يمنعه عن شيء من أركان الصلاة وإخراج الحروف، فلا تبطل بحمله أي مع الكراهة. حمل شيء بكم، يعني واحد مثلا زمان كانوا الناس يحطوا أي حاجة في الكم، ما عندوش جيب مثلا، فاشترى حاجة مثلا يحطه كده ويمسك في كمه، هذا مكروه لأنه طبعا لا يشغله عن الصلاة ويشغله عن يعني أن يبسط يده مثلا على ركبتيه وأن يضع يده على الأرض لأنه مشغول بإيه؟ بكمه، هذا مكروه طبعا. كذلك وضع شيء في الفم، لكن فرق بين وضع شيء في الفم، يعني واحد حط فلوس مثلا جنيه في بوكه مثلا خاف عليه لا يروح فحطه في بوكه، لكن ده ما بيتحللش منه شيء، او شيء سمين معاه فص سمين مثلا زي فص الخاتم كده سمين خاف عليه لا يضيع فحطه في بوكه. لكن لو وضع نعناع او ملبس هنا عاد بيتحلل منه شيء، ده يبطل الصلاة. يبطل الصلاة، خلي بالك. يعني بعض الناس مثلا يبقى حاطط في وجهه قرنفل، واكل بصل فيحب يحط قرنفل عشان يغير الرائحة، او نعناع فيجي يدخل في الصلاة وفمه مشغول. فطبعا الشيء اللي يتحلل منه ده حلو طبعا، كأن واحد بيشرب أو بيأكل. واللبان كذلك، واللبان كذلك، خاصة اللبان الحلو اللي هو بيتحلل منه مر أو حلو، يعني كان ده أو ده، في لبان الذكر يعني مر، أو اللبان العادي الحلو في سكر، فالشيء اللي يتحلل منه حاجة تبطل صلاته. وده بيحصل فين؟ في رمضان عند الصوم. في بعض الناس يقيمون الصلاة بسرعة، فأكل بلحة واثنين وثلاثة، أقاموا الصلاة وهو ما كملش، فلسه طبعا البق مليء بالبلحة الأخيرة، يدخل في الصلاة ويكملها وهو وهو يصلي. خلي بالك دي من مبطلات الصلاة، يعني جاي يصلي المغرب وفطر المغرب في رمضان وصلاته بطل عشان قلة الفقه. هذا من قلة الفقه، المفروض طبعا هو يأكل ويخلص أكل ويشرب ويتمضمض عشان الحلو ينتهي من بقه ويخش الصلاة، يبقى كده إنما ده بيخش وواحد دخل الصلاة وبيأكل بيكمل البلح أو ما بين الأسنان نفسه شغله، فهو بلسانه كده رايح جاي عليه لغاية ما يخلص. كل ده مبطل، مش مكروه، ده مبطل. المكروه لو عنده نوايا مثلا حاططها مستني آخر الصلاة وبيطلعها، ده مكروه، لكن لأن النوايا مش هتحلل منها شيء، لكن هو نفسه البلح نفسه ما بيستناش، مفكر انه لازم مدام الامام قال الله اكبر لازم يقول وراء الله اكبر، لا، اول حال خلص اللي في الفم وبعدين ابقى اخش قول الله اكبر. يعني امور بتحدث في الصلاة مبطلة، والناس مفكرين ان ده شيء مكروه او شيء جائز او لا شيء فيه، يقولك ده حاجة بسيطة. لا، الجاهل في العبادات كالعامد، ينص الفقهاء على هذا، يقولون الجاهل كالعامد. إنما السهو والنسيان هو ده المرفوع، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكره عليه. إنما الجهل لا، لأن الله أوجب العلم وقال إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالجاهل كالعامد، الجاهل كالعامد. قاعدة. أي نعم. لكن برضو الشيء اللي هو يعني يمنع الإنسان من إخراج الحروف من مخارجها يبطل الصلاة، يعني لو حاجة كبيرة وهي في بقه مثلا مش عارف، هو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني انت عارف طبعا اللسان لما يبقى فيه حاجة في الفم ما يعرفش ايه يخرج الحروف من مخارجها، طبعا بتتلخبط منه، فدي تبطل الصلاة. يعني في حاجة صغيرة لو الإنسان ركنها على جنب يقرأ قراءة عادية، وفي حاجات كبيرة يعني تؤثر على اللسان في النطق فدي تبطل الصلاة. يعني فرق بين الشيء الصغير الذي لا يمنع إخراج الحروف من مخارجها والشيء الكبير اللي هو يعطل الحروف في إخراجها من مخارجها. ولذلك قال وكره حمل شيء بكم من أو فم لا يمنعه عن شيء من أركان الصلاة وإخراج الحروف، لأنه برضو فيه ممكن يحمل شيئا في كمه كبيرا يمنعه مثلا من السجود أو من الركوع فرضا، لا يبقى مبطل للصلاة وليس مكروه. لكن حمل شيء خفيف لا يمنعه من الركوع على السجود يبقى مكروه وليس إيه؟ وليس مبطلا. وقلنا حمل شيء بالفم لا يتحلل منه شيء، حلاوة أو مرارة، لكن لو تحلل منه شيء بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. خلي بالك دي المسائل دي مذكورة في كتب أخرى غير هنا، لأنه هذا مختصر. ومن المكروه الصلاة بطريق، ولكن لمن يخشى أن يمر بين يديه أحد. الصلاة في الطريق، يعني لو واحد هيصلي في الطريق، لو الطريق واسع جدا وفرش شيء ووضع سترة ولكن لا يخشى المرور بين يديه يبقى جازت الصلاة، بس بشرط أمن النجاسة. أمن إيه؟ النجاسة، يعني مش أي مكان، مش أي طريق. يعني في طرق هنا في القاهرة مثلا البلاعات كل يوم تضرب فيها، طبعا النجاسة محققة، إلا إذا فرش مثلا حصير أو فرش شيء وصلى عليه. يبقى شرط أمن النجاسة وعدم المرور، وإلا كرهت الصلاة في الطريق بالنسبة لخوف المرور. أما إذا صلى طبعا على أرض وعارف أنها نجسة يبقى تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. إيه؟ ولكن لمن يخشى، لا لمن يخشى أن يمر بين يديه أحد يكره له أن يصلي. إذا خشي المرور يكره له إيه؟ أن يصلي. فلو وضع سترة بين يديه يبقى كده خرجت الايه؟ خرجت الكراهة. مش لمن لم يخشى، لمن يخشى. إذا خشي المرور بين يديه يكره. يكره أن يصلي. يكره أن يصلي من غير سترة، لأن السترة من سنن الايه؟ من سنن الصلاة لمن خشي المرور بين يديه. نعم؟ لا لا، بين يدي المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لو يعلم المرء بين يدي المصلي. المسافة يتجاوز موضع السجود بمرور شاة أخرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع سترة و... نعم؟ ما فيش سترة يبقى يترك مرور شاة و... ويمر بعد السجود، بعد موضع السجود. يعني مثلا هذه المصلاة لو واحد وقف على أولها يعني ممكن تمر هنا يجوز يعني. لا لا مش للآخر, لا مش للآخر, أصل الحديث واضح لو يعني مر بين يدي المصلاة. هذا هو الراجح. وفي أقوال طبعا 10 أزرع وعشرين زراعا وكذا, الأقوال كثيرة, لكن هو الراجح أن يترك بعد موضع السجود مقدار مرور الشاه, مقدار إيه. وكان ابن عمر برضو إيه يعني يضع سترة بعد سجوده بمقدار مرور الشاه. فأنت حتى لو ما في سترة يعني هذه المصلية 120 سنتي, 120 يعني دي مصلاة شرعية دي, يعني أنت تقف على الأول عند هذا الخط, يبقى السجود هنا عند هذا المكان, يبقى هنا ده مرور الشهدة, يبقى أنت لو مررت كده لا شيء عليك, يعني يتجاوز بعد موضع السجود مقدار السترة, مقدار السترة بس ولا شيء عليك. ما هو أصل لو صلى في الطريق وما فيش مكان للمار غير هذا المكان هيأثم المصلي فقط. لو تأكد من عدم المرور يبقى لا كراهة. دكتور المالكي محمد بن علو المالكي. ايوه قصده على الطريق. لا بس هو يعني العلماء قالوا يعني يجوز الفصل بين الامام والماموم بطريق صغير او نهر صغير. احنا عندنا حتى المالكيه جائز برضو ما فيش حاجة. يعني لو فيه طريق كهذا مثلا بين الإمام والمأموم وصلى لا شيء عليه, لا شيء, الصلاة صحيحة. هو فاز بالمالكي كده يعني, لأنه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لو فيه طريق أو نهر صغير يقطع بين الإمام والمأموم لا تصح الصلاة, يعني هي مسألة خلافية. ومن المكروه لا بقيد كونه في الصلاة قتل البرغوث والقملة في المسجد لأنه نزه عن ذلك, يعني قتل البرغوث وقتل القملة ده يعني سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة هذا مكروه, لأن المسجد طبعا ينزه عن هذا التعفيش. لو أمسكها من غير قتل يبقى لا كراهة, يعني من غير قتل. يعني الحشرة البرغوس أو القملة مثلا لجيها في أرض المسجد فأمسكها حتى يخرج خارج المسجد لا شيء, لكن القتل هو المكروه لأنه يؤدي إلى تعفيش المسجد وتقذيره, والمسجد طبعا منزه عن ذلك يعني. لا شيء حتى يخرج من المسجد. لأن هي دي لا تشغله يعني, لا تشغله. ثم بعد أن انتهى الشيخ من مكروهات الصلاة بدأ في بيان المبطلات. لا الصلاة صحيحة, لا لا، لكن هو قد يأثم المار ولا يأثم المصلي، وقد يأثمان معا وقد لا يأثمان معا، وقد يأثم المار فقط وقد يأثم المصلي فقط. نعم نعم، الإثم يقع على المار إذا كانت له طريق وتعمد المرور بين يديه. لكن لو واحد صلى بجوار الباب وكل ما دخل واحد مرة يبقى يأسم المصلي ولا يأسم المار، لأنه ما لهش مكان يمر منه إلا هذا المكان، والمصلي تعمد أن يصلي في هذا المكان. لكن المصلي صلى بعيدا والمار ممكن يمر من بعيد ومر بين يديه، يأثم المار ولا يأثم المصلي. أيوة أنواع، أيوة، وقد يأثمان معا، يعني واحد مثلا توقع المرور بين يديه ولم يضع سترة، فجاء مار ممكن يمر من بعيد ومر بين يديه، يبقى يأثم المصلي ويأثم المار. يأثم المصلي لأنه لم يضع سترة، ويأثم المار لأنه ممكن كان يمر من بعيد ولم يمر. هذه معنى يأثمان، إيه؟ يأثمان معا. وقد لا يأثمان، يعني واحد مثلا صلى ولم يضع سترة، والمار يريد أن يخرج مثلا، حصل عنده رعاف، حصل عنده شيء، فخرج ومر بين يدي المصلي، يبقى لا يأثم المصلي ولا يأثم المار، لأنه هو مر للضرورة، مر للضرورة، والمصلي يصلي في مكان لا يتوقع المرور بين يديه، يبقى لا يأثمان معا. نعم، يعني الإمام سترة، الإمام سترة للمأمومين، فلو حدث شيء مثلا للمصلي ومشى بين الصفوف لا إثم عليه، تجوز يعني يجوز المرور بين الصفوف لسد الفرجة، الخروج مثلا واحد بطل وضوءه وأراد أن يخرج، أو دخل لسد فرجة برضو، يعني ما فيش مكان إلا آخر الصف، فيجوز أن يمشي بين الصفوف حتى يصل إلى الفرج، كل ده جائز ولا إثم فيه. الإمام سترة للمأمومين، سترة لمن خلفه. في بيان، فصل في بيان مبطلات الصلاة، قال: تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه. من مبطلات الصلاة، قال: تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها المتقدمة، وظاهر قوله مع الذكر والقدرة أن جميع الشروط يعتبر فيها ذلك، وليس كما قال إذ منها ما لا يعتبر فيه ذلك كطهارة الحدث، ومنها ما يعتبر فيه ذلك كستر العورة وطهارة الخبث واستقبال القبلة. طبعا شروط الصلاة، طبعا اللي هو يعني طهارة الثوب والبدن والمكان، ده شرط في صحة الايه، شرط في صحة الصلاة، شرط في ايه، في صحة الصلاة، لكن مع الذكر، ايه، مع الذكر والقدرة.